ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. احنا واقفين عند الحديث 15، مش كده؟ تفضل يا حبيبي قول. خليكم ايه؟ فليكرم ضيفه. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهم. ها، هتقري الحديث ولا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. أما جاره يبقى كده مرفوعة، ما تنفعش، لازم تكون منصوب. فليكرم جاره، لأن الجار مفعول هو الذي وقع عليه الكرم. فليكرم ضيفه، ضيفه مفعول هو الذي يقع عليه الإكرام، وهكذا. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في السنة النبوية. سلام الله عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان هنا ليس معناه الإيمان الذي بدونه يكون الكفر والعياذ بالله، ولكن هنا الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجنب المسجد إلا في المسجد. فهل معنى هذا أن الذي يصلي في بيته صلاته باطلة غير منعقدة؟ لا، صلاته صحيحة، ولكن لن يأخذ كامل الأجر. فهنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إذا تحقق هذا الإيمان في قلبك وعرفت أنك ستلقى الله عز وجل، فافعل هذه الأشياء التي يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. دي أول حاجة، إن الإنسان له حال من ثلاثة: إما أن يقول خيرا، وإما أن يسكت، وإما أن يقول باطلا. إما أن يقول خيرا، وإما أن يصمت، وإما أن يقول باطلا. طيب، أضعف الإيمان ماذا؟ أضعف الإيمان أن يصمت. في منكر موجود في المجتمع، في البيت عندك، في أي حد منكر، حاجة لا يرضاها الله ولا يرضاها الرسول. عندي القدرة على تغيير المنكر، أو أن أنا أقول كلمة الحق أو لا. عندي القدرة على هذا أقولها. طبعا رسول عليه الصلاة والسلام بيّن مراتب تغيير المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والرسول عليه والقرآن بيّن أن خيرية هذه الأمة هو أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الأمة لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لابد. وإذا تركت هذا الأمر ملهاش لازمة، سينتقم الله عز وجل منها انتقاما عاجلا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، لا قيمة لهم ولا وزن. والسيدة خولة بنت حكيم لما وقفت إلى سيدنا عمر وقالت له: يا عمر اتق الله في الرعية، فإنه من خاف الموت خشي الفوت. فقال الجرود العبدي: ما هي امرأة؟ لقد اجترأت على أمير المؤمنين. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وضع القعدة، فقال: لا خير فيكم إن لم تقولوها. يعني الأمة إن لم تقل الحق وتجاهر به لا خير فيه، ولا خير في إن لم أسمعها. كيف لا أستمع إلى امرأة سمع الله ما قالتها من فوق السبع سماوات؟ والله لو ظلت تحادثني النهار كله ما حولت وجهي عنها إلا لأذهب للصلاة ثم أعود. إذن في حال من ثلاثة. إيه الحال الأولاني؟ أن أقول الحق، لا أخشى في الله لومة لائم. طيب، ما هي ربنا نزل فيها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهي ست لي خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، أو خولة بنت ثعلبة، مش فاكر بالضبط، إنما هي اسمها خولة. فالست دي زعلت مع جوزها، فجوزها ظاهرها، قال لها: أنت علي كظهر أمي. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، كنت شابة مرغوبة في، يعني بي بقية من جمال وحسن، وكان الخطاب يأتون إلي، فتزوجني هذا اللي هو سيدنا أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. فلما وهن له عظمي ونثرت له بطني، خلاص بقى بلغت سني كبير، ظاهرني، وإن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، ورجل يعني لن يحافظ عليه، فماذا أفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده حكم شرعي في هذه المسألة، هو ما طلقهاش، ما قالهاش أنت طالق، ولكن قال لها: أنت علي كظهر أم. ده أمر جديد مش عارفين هل هو طلاق ولا مش طلاق. فجلست تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقول النبي رد عليه، والرسول يقول هي ترد عليه. فنزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما أوسع سمع الله، ما كان بيني وبين المرأة سوى خطوات، لا أستطيع أن أتبين مقالتها، مش عارف يبدو ليه، ولكن الله سمع مقالتها من فوق سبع سماوات. فالست دي وقفت قالت لسيدنا عمر هذا الكلام. الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه عن سيدنا عمر يقول: ليست المسألة في قول ورد عليه، ولكن المسألة في الجو الذي أشاعه أمير المؤمنين عمر لدرجة أنه سمع النقد وتقبل النقد أيضا في قول الحق وتقبل كلمة الإيه وتقبل كلمة الحق. المهم الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن إن كان من أصحاب السلطان يعني معه قوة سلطة يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالإيه بيده. طيب مش معاه سلطان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه. طيب مش معاه مش قادر يتكلم لأنه كلمة لها ثمنها النهاردة، طب يعمل إيه؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. افترضنا مثلا واحدة أبوها بيشرب مخدرات وهذا منكر، وهي لا تستطيع أن تضربه ولا تستطيع أن تواجهه، هيعجنها في الحيط لو تكلمت، هي بتنكر هذا الأمر به، تنكر هذا الأمر بقلبها. بس الإنكار بالقلب الناس فهمها بصورة سلبية، لا، الإنكار بالقلب أشد وأنكى من الإنكار باليد واللسان على فكرة. ليه؟ لأن الإنكار بالقلب هو المقاطعة التامة، المقاطعة الإيه؟ المقاطعة التامة. يعني مثلا لو واحد مثلا ارتكب جريمة في المجتمع وبعدين جه راح لحد يتجوز بنته، فالحد ده قال له لو سمحت مش عايز اشوف وشك، راح لحد يركب معاه السيارة بتاعته قال له لو سمحت مش عايز اتعامل معاك، راح لحد يشتري منه حاجة فالحد قال له لو سمحت مش هبيع لك، انا ما عملتش حاجة ما قلتلوش حاجة، ولكن المجتمع حاصره، حينئذ سينصلح حاله. وده اللي عمله سيدنا الرسول مع مين؟ مع الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فالرسول لم يصنع سجنا للمجرمين، ولكنه سجن المجرمين، سجن المجتمع وترك المجرمين أحرار. طيب القرآن الكريم ماذا قال؟ قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالتغيير بالقلب ده مقاطعة كامل. إنما ربنا سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. طيب المفسرون يقولون كان العالم من بني إسرائيل يقول للرجل الذي ارتكب منكر اتق الله ودع ما تصنع مش عارفين. طيب خلاص تاني يوم بقى اللي هو قاعد عمال يأكل ويشرب مع ده اللي هو بيأمره وينهى. إذن فقد الأمر المعروف والنهي عن المنكر إيه رونقه وجديته. طب ما أنت أنا عملت منكر امبارح وأنت جاي تأكل وتشرب معاه النهاردة إيه قيمة كلامك؟ لا يمنعه أن يكون أكيله أو شريبه أو جليسه وهكذا. يبقى إذن في ثلاث نقاط ثلاث أحوال، إما أن أقول الحق وده كلمة الحق لها مهرها، فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل زي حمزة بالضبط ليش عنه ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يبقى الاثنين دول في مستوى واحد عند الله عز وجل. طيب مش كلنا زي حمزة أو زي الرجل ده، لا نستطيع. يبقى إذن إيه أغير بالقلب؟ إيه معنى أغير بالقلب؟ أنكر المنكر بقلبي. ولذلك طيب يبقى إذن ده آخر هنا آخر هنا. وذلك صلى الله عليه وسلم يقول سيتولى عليكم أئمة مضلون فمن جهدهم بيدي فهو مؤمن ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس فوق ذلك من الإيمان حبة خردل. خلاص ما عادش في إيمان، آخرك الجهاد بالإيه؟ آخرك الجهاد بالقلب. في بقى مرحلة ثالثة نعوذ بالله عز وجل منها. إيه هي المرحلة الثالثة؟ إن أنا أقول المنكر أو أشيع أهل المنكر. شكرا يا فندم. أن أشيع أهل المنكر ده المصيبة بقى المسيحة، دي المصيبة المسيحة تماما. ليه؟ لأنه المشكلة أنني صرت شريكا لهم في الإجرام وصرت شريكا لهم في هذا المنكر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشمس يقول في من قتل ناقة صالح، يقول الله تعالى فكذبوه فعقروها. طب ما هو اللي عقر الناقة ده واحد بس مش كلهم، ولكن قال قتادة بلغنا أن قدار بن سالف لم يقدم على ذبح الناقة إلا بعد أن وافقه الصغير والكبير والرجل والمرأة والذكر والأنثى، كلهم وافقوا على هذا. بالموافقة ربنا أشركهم معه، فقال فكذبوه فعقروها، كان المفروض يقول فكذبوه فعقرها. وذلك في حديث مخيف جدا مخيف، يقول صلى الله عليه وسلم إذا فعلت الخطيئة في الأرض، في خطيئة حصلت في أي حتة في الأرض الله سبحانه وتعالى، طيب من حضرها فأنكرها كان كمن غاب عنها. الإنكار بالتلات بالتلات، كمن حضرها فأنكرها كان كمن غاب عنها، يعني ليس له من إثمها أي شيء، خلاص ربنا أبرأه. طبعا من أنكر هنا بالدرجات التلات، يعني قدر أن هو ينكرها أو حاول ينكرها بيده ما قدرش، حاول ينكرها بلسانه ما قدرش، حاول ينكرها بقلبه وده آخر حاجة. المهم هو أنكرها بأي صورة كان الإنكار، من حضرها فأنكرها كان كمن غاب عنها. طب ومن غاب عنها فرضيها، يعني في جريمة حصلت في بلد ما، وواحد قاعد في أمريكا بينه وبين بعض 40 ساعة بالطيارة ورضيها وقال لك أحسن أحسن اللي حصل فيهم ده كان كمن شهدها. طب وانت تحمل نفسك الاسم ده ليه؟ يعني ليه ما تحمل نفسك هذا الاسم؟ ليه تكون شريك في الاسم تماما تماما زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعلت الخطيئة في الأرض من حضرها شفها بعينه فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. هديا معناها دي المسؤولية التكاملية للمجتمع، مش كل واحد يقول لك أنا مش علاقة بالموضوع، دي مسؤولية تكاملية في المجتمع. لأنه لو الأمة تركت الظالم يعيث في الأرض فسادا في نهاية الحال مش هتكون في أمة موجودة، هذا الإيه؟ هذا المعنى. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول شو وعدين من رحمة الله بنا، ليس كلنا عنده المقدرة في أن يقول كلمة الحق أو يجهر به، بس كلنا عنده المقدرة في أن يصمت، ها؟ إنما كون إن أنت بقى تشايع الباطل، ففي الحديث الصحيح ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة. طيب ومن راق لهم دواتا، كان زمان يكتبون بالدواء والحبر، فالحبر يروق تحت كده فيعملوا تاني كده زي السكر بتاع الشاي أو حاجة زي اللي يعملون كده، ده تبعهم. وبرى لهم قلما فيجمعون ويضعون في تابوت من حديد ويجعلون في قعر جهنم. ولذلك يقول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى ده عندي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأهم ما عليه من ذلك ضبط جوارحه التي هي رعاياه وهو المسؤول عنها. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا معاذ سأله هل يكب الناس في النار، فقال يا نبي الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم، السرثرة الكثيرة هذه سنؤاخذ عليها يوم القيامة، فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. هو الناس مفكر أن الكلمة هذه سهلة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، هو في شغله كده قال كلمة خير فكانت سببا في أنه قرب يعني فتح لقمة عيش لواحد أو أبعد عنه سوء أو كذا إلى آخره، هو تكلم بالكلام وخلاص مش في باله، هو ترتفع به في أعلى جنان الخلد. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، هو قاعد كده في قاعدة فيها نوع من البراح مثلا اتكلم كلمة من سخط الله، يعني كانت سببا في انه خاض في عرض فلان او اتكلم كلمة جرت اذى على فلان، اي كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، انه كلام بيقوله خلاص تهوي به في النار 70 خليفة. لا بتكلمها كده وخلاص. مش واخد باله منها. لا لا لا يلقي لها بالا. مش معناه له عارف وعاوز يوقع ده في شرك فقال ما قال، ولكن هو لم يقدر وزرها عند الله، لم يقدر هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوحيد كلمة، يقول لا إله إلا الله دي كلمة، تخش الجنة بكلمة، تنجو من النار بكلمة، تحل لك زوجك بكلمة، تحرم عليك بكلمة. الكلمة ليست أمرا هينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلام واضح. ولذلك في حديث بقى هحاول أنا يعني أزعجكم بيه، حديث صعب جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الربا 72 بابا، 72 باب. ألا إن الربا إيه 72 بابا. أقل باب حجمه إيه قد إيه في الوزر؟ يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن الربا 72 بابا، أدناها أقل باب من الربا أدناها أن يأتي الرجل أمه في الإثم. طب الإنسان يعني جسمه أشعر من هذا، طب إلا أشد من الاثنين، من الربا والزنا بالأم. يقول صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني الأشد من هذا كله إن واحد بقى قاعد طول النهار والليل ينسج في أعراض الناس ويتكلم ويحكي ويعيد ويزيد بدون بينة وبدون تحقيق وبدون دليل. يعني ارحم نفسك شوي، يعني ارحم نفسك شوي، أنت مسؤول عن هذا الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو. يبقى إذن هل يكب الناس من النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتين؟ كل ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله وأمر معروف ونهى عن المنكر، من عالم ذلك وآمن به حق إيمانه اتقى الله في لسانه فلا يتكلم إلا بخير. ولذلك خدها قعد إنه أنت قاعد في مكان في رحلة في يتقول كلمة فيها صلاح يتسكن، لا أكثر من هذا ولا أقل. لا هو اثنتان كثير طبعا، لأنه الربا بيدخل في الذهب ويدخل في الفضة ويدخل في المطعومات ويدخل أبواب كثيرة. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدرهم الواحد، درهم طبعا في فرق بين الدرهم والدينار، الدينار مصنوع من الذهب، الدرهم مصنوع من الفضة، فمعروف أن الدرهم أقل. ولذلك في يوسف قال إيه؟ قال وشروه بثمن بخس دراهم، يعني حتى سيدنا يوسف بيع بثمن فضة مش ذهب، إنما الدينار مصنوع من الإيه؟ من الذهب. يقول صلى الله عليه وسلم لا درهم واحد من الربا أشد على الله من أن يزني العبد 36 مرة. شوف البشاعة ليه، لأن الربا ده من أعلن فيه الحرب، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إنما هو المسألة إيه؟ المسألة إنه يعني هذه الربا، طيب أقل حاجة في الربا هو هذه الجريمة البشعة، طيب اللي أشد من الاثنين إيه؟ إن أنا أستطيل أخوض في عرض أخي بدون إيه؟ بدون بينة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا. وقال بعضهم في معنى هذا الحديث إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم، وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة أن ينجر إلى المحرم أو المكروه. يعني الكلام المباح اللي هو الهزار والضحك وكذا إلى آخره مندوب إليه إن أنا ما أقولوش، ليه؟ أمسك عنه، لأنه ده ممكن يجرني في نهاية الأمر إلى ماذا؟ إلى المكروه أو إلى المحرم من الإيه؟ أو إلى المحرم من الكلام. ولذلك واحد يقول لك طب يعني أنا يا مولانا قاعد مع زميلي هم بنكتوا بيضحكوا أنا مالي؟ أنا ما تكلمتش والله بس أنا قاعد معه، طب شوف ربنا بقى بيقول في الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. تقول لهم يا جماعة يتغير الموضوع يوم امشي. طيب انت حضرتك كونك انك تسيب المكان وتمشي ده في مقدورك ولا تكليف فيه عسر؟ تكليف يسر، مش عاجبك العادة سيبك وسيبها وامشي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، افترضنا انك الشيطان سيطر عليك وقلت اهي قاعده حلوه وانا كل يوم بقعد وبضحك والكلام من ده، ها طيب نعمل يا رب، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دي دساتير يا جماعه، هذه دساتير لا يجوز لنا ان نتجاوزها. هذا المعنى. يبقى اهو انا ما اتكلمتش خالص، لم اتكلم بشيء، بس انا قاعد مع جماعه عمالين يتكلموا كلام غير صحيح او كلام مكروه او كلام محرم. طب اعمل ايه؟ مش قادر امنحهم. ما تمنحهمش، ها؟ لن يكلفك الاسلام بما هو فيه، بما هو عسر عليك، لان كونك انك تمنحهم صح. 100 واحد اقول لك وانت مالك وكذا الى اخره، خلاص عشان سيبهم وامشي. وذلك القاعده: ان لم تزل المنكر فزل عنه، ان لم تزل المنكر فزل عنه. مش كنت انت قادر تزيل المنكر، سيب المنكر انت وامشي، ها؟ ولذلك لما أمر الله عز وجل سيدنا جبريل أن يقلب قرية في عمان كانت عاكفة على شوب الخمر، فقال يا رب إن بها رجلا صالحا، فقال سيدنا، فقال رب العالمين لسيدنا جبريل: به فابدأ. الصالح ده أول واحد تبدأ به عملية الخسف. لما يا رب العزة؟ قال: لأنه رأى المنكر فلم يتمعر وجهه. يعني أصبح المنكر ده زي بالضبط واحد دخل دار الدباغين، فأول ما دخل ليه الريحة مش حلو، ثاني يوم دخل، ثالث يوم دخل، رابع يوم دخل، خمس يوم دخل، عشر يوم دخل، ففي نهاية الأمر دخل، ها، وعد إيه ألف الإيه، ألف الرائحة، فبدأ بقى يخش بقى خلاص. هذا الإيه، هذا القصة كلها. إنما الإنسان مش قادر يزيل المنكر، يغضب. ربنا ما هو مطلع على ما في القلوب، يغضب. ما بقولكش يحمل سلاح أو روح قتلهم، لأنه ده مش من الإسلام في شيء، ولكن ربنا يطلع عليك أنك أنت غضبان لغضب الله تعالى بأن حرمة من حرمات الله تنتهك. إنما هو ربنا أيضا مطلع عليك لأنك أنت ليس في مقدورك أن تزيل هذا المنكر، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح النقطة دي؟ هذا إيه؟ هذا المعنى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف العلماء في أنه هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به وإن كان مباحا، أو لا يكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب. إلى القول الثاني ذهب ابن عباس وغيره، فعلى هذا تكون الآية الكريمة مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه جزاء. يبقى الأولاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قاعدة. يبقى في عندي ثلاث أحوال: إما أن أقول الخير، أقول الحق، إما أن أصمت، إما أن أتبع الباطل. بالنسبة للمؤمنين والصالحين، أدنى الإيمان، أضعف الإيمان، أن أكتم في قلبي، خلاص، ها؟ يعني أنكر المنكر إيه في بقلبي وأسكت لا أتكلم، إنما أن أشيع الباطل فأنا شريك معهم في الإثم، أنا شريك معهم في الإثم. ولذلك يعني لو واحد كده راح يأذي واحد، واحد قال له سلام عليك الله يعينك، هو معه في الإسلام، هو معه في الإسلام. واضح النقطة دي؟ ليه؟ لأنه كل هو يقول له ويدعو له بهذا الدعاء، إذن هو راض عما يفعل، هو راض عن فعله، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا ليه؟ هذا المعنى. طيب النقطة الثانية اللي في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في تعريف لحق الجار والضيف، فليكرم ضيفه. الجار ثلاث أنواع: الجار المسلم، اللي ساكن جنبي له أكثر من حق، له حق الجوار وحق الإسلام، ولو كان قريب مني يبقى له حق الإيه؟ الرحم، يعني القريب. طب والجار اللي هو مسلم بس مش قريب مني له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. طب والجار اللي هو غير مسلم له حق واحد، وحق اللي هو حق الجوار. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. في واحد تلاقي هم واخوه قاعدين في عمارة واحد ما بيسلموش على بعض، لا يسلمون على بعض، لا يتزاورون، هم في مكان واحد في محلة واحدة. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب أي البعيد. وذلك نقول عن الرجل اللي هو مساكن معانا مثلا، نقول الرجل الأجنبي اللي هو من بلد آخر، إنما كلمة الأجنبي هو البعيد عني أي ليس من الرحم. وذلك المرأة المسلمة ممنوع لها عليها أن تظهر محاسنها على الأجانب، مش الأجانب يعني الأوروبيين والأمريكان، ها؟ لا، لازم يفهمون الأجانب، إنما الأجانب يعني الناس اللي هم إيه؟ الذين ليسوا من المحرمين عليها. واضح النطقية يبقى هنا الجار. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني اللي يموت جاره هياخذ نصيب من الميراث من كثرة وصية جبريل بالجار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني جاره غير آمن من شروره ومن أفعاله. ده ابن آدم جعل جاره يعيش في اضطراب وقلق، فهو ابن آدم بعيد عن الإسلام، بعيد عن منهج الإسلام. هذا هو. طيب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف من الإسلام، ضيافة من الإسلام وخلق النبيين والصالحين. وذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مضيافا، فلما جاءته الملائكة، ملائكة جت، إيه اللي حصل؟ راح جاب عجل وذبحه. ربنا وصف العجل ده بوصفين في القرآن: فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، حاجة عظيمة كده، مش ناشف، مش في حاجة، ها؟ عظم يعني متركب، لا، سمين يعني مليء باللحم. طيب العجل ده الطبخ ازاي؟ قال تعالى: ها، ولقد جاءت رسولنا ابراهيم البشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنيذ، والعجل الحنيذ اي المشوي، يعني سيد معنى كلمه حنوذ يعني المشوي. واضح النقطه دي؟ يبقى هو جاب العجل السمين ده وذبحه سيدنا ابراهيم عليه السلام، وراح جاب النار على الهادية دي زي ما بتشوفها في الصحراء كده، وقعد يقلبه على النار سنة سنة سنة لعين لما ايه؟ لما استوى نضج. واحلى لحم من الممكن ان تأكله هو لحم اللحم المشوي، مش اللحم المطبوخ، لان هو لم يضف اليه شيء، هو لم يضف اليه شيء، هذا اللي يقعد المعنى. انما اللحم المطبوخ بيضاف اليه شيء. وذلك افضل حاجة في اللحم أن يطبخ بدون إضافات، يعني يوضع كده في الايه، في القدر، ويوضع عليه شوية ملح خلاص، يقوم يكون لحم ايه صافي، أفضل شيء في اللحم. إنما احنا بقى بنحط بقى نجيب يمين ونجيب شمال، مش عارفين، كلام فارغ ملوش لازم. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: اللحم شجرة العرب، وليس للعرب غنى عن شجرتها، وهو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة. سيد الطعام في الدنيا هو اللحم، وسيد الطعام في الآخرة هو اللحم. بس في الآخرة على حسب ما قرأت يعني ما شفتش إن ربنا هيأكلنا لحم بهايم في الجنة، كله لحم طير، ولحم طير مما يشتهون، يعني لحم البهايم البقر والحاجات دي والحمير اللي في بعض المطاعم دي مش هتكون موجودة في الجنة يعني. ها؟ يعني ما لقيتش دليل بيقول ان اللحمة اللي ممكن ناكلها في الجنة هي هتكون من لحوم الانعام، من لحوم الايه؟ من لحوم الانعام. وعلى اي حال الطب النهاردة علماء التغذية يقولون ان اللحم الابيض افضل بكثير من اللحم الاحمر، يعني لحم الدجاج والكلام ده والأسماك وكذا إلى آخره أفضل بكثير من اللحم الإيه؟ من اللحم لحوم الأنعام. ذلك ربنا في الجنة قال ولحم طير مما إيه؟ مما يشتهي. فسيدنا إبراهيم جاب العجل كده ووضعه أمام الملائكة فقال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. الله مش راضين يأكلوا إيه؟ طعام عظيم جدا مش راضين يأكلوا، مش في المديدهم يأكلوا إيه؟ وده أمر صعب. وأوجس منهم خيفة. طب أوجس منهم خيفة ليه؟ قال ما هو إزاي إن هم ما يأكلوش أكل سيدنا إبراهيم؟ هم مثلا معتقدين أن سيدنا إبراهيم وضع لهم سم كده ولا حاجة. يعني الإنسان سيدور بطبيعة الحال ستدور هذه التساؤلات في ذهنه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فسيدنا جبريل بعد أعلن عن نفسه هو جبريل، قالوا احنا وصلنا إلى قوم لوط وأوجس منهم، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. أمنا سر عليه السلام قائمة فضحك. قائمة بتعمل ايه؟ بيجيب لهم شوية مية، بيجيب لهم شوية شاي، بيجيب لهم شوية كذا. وهذه أصول الضيافة العربية، ما فيش إلا بعض الأفكار المتطرفة يقول لك لا الست ما لا ما كانت ست منى سارة بتخدي بتجيب الطعام. ها فضحكت، ضحكت هنا بمعنى ايه؟ بمعنى حاضت. ضحكت هنا بمعنى ايه؟ بمعنى حاضت. لأنه ليس معقولا يعني واحدة مثلا يكون مثلا في عندها ضيوف وهي عمالة تضحك تضحك عليه. ها هل معقول مثلا تضحك على ايه الست دي؟ يعني في هبل مثلا موجود. ها لا لا ابدا، ضحكت بمعنى حاضت. ولذلك القرآن الكريم كن عن الحيض بالضحك، كان عنه بالإيه؟ بالضحك. فهي معناها لما جاءتها البشرة سرت. ما هو معناها أنها تحيض في هذه السن، معناها خلاص بقى أنها اعتلت بعد كده. ها فجاءتها البشرة فسرت إلى هذا. ولذلك من أسماء الحيض لو أنتم بتاخدوا فقه الحيض له سبع أسماء، منه الضحك ومنه الطمث ومنه الحيض ومنه العراك ها وخلوات ومنه الدم. كل دي من أسماء إيه؟ من أسماء الحيض، له سبعة أسماء في لغة العرب ومنه الضحك. وذلك واحد يروح للشيخ العالم بالإسلام يقول له مولان امرأة ضحكت في نهار رمضان، شوف اللغة الراقية. ها ده لغة راقية. لو واحد جاموسة مش فاهم حاجة يقول لك الله ويعني ما تضحك، يعني ايه يعني انا همسك بقها ما تضحك يا عب؟ ما هو مش فاهم مسكين. ها انما لو واحد تاني يقول لك خلاص تعيدي اليوم يبقى فاهمة، يبقى امرأته قائمة فيه ضحكت. ضحكت يعني ايه؟ يعني حاضت. هذا المعنى لغة راقية، لأن هذه الحال المرأة فيها تكون ضعيفة الحال، بتكون في مزاج غير سليم. ولذلك الشرع الشريف كان رحيم بها فرفع عنها الصوم ورفع عنها الصلاة إلى أن ايه؟ إلى أن ترجع إلى سيرتها الأولى. هذا الايه؟ هذا المعنى. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون. فواحد مثلا لما يجي يعزم واحد يقول لك يا عم انت ما جيتش ليه؟ يا عم ما جيتش ليه؟ انت كلفتني. ها رحت جبت ربع كيلو لحمه وورك فرخه وبتاع وعملت حاجات كتيره جدا، ها وانت ما جيتش. فسيدنا جبريل كان عارف الحته دي فمسح على العجل فلحق بامه في المرعى. ها عشان بقى ايه؟ ما حدش بقى يقعد يقول لك انت خسرت وذبحت ومش ذبحت والكلام من ده. الدنيا ما ايه يجي مسح على العجل كده قام على طول ولحق بأمه ايه؟ لحق بأمه في المرعى. يبقى اذا الضيافه دي من خلق العرب ومن خلق الانبياء. وذلك حاتم الطائي كان كريما لدرجه كان في الليل شاتي والرياح شديده عاصفه يوقف غلامه على قارعه الطريق يقول له الاطلع يا حد بس يجي ياكل. أوقد يا غلام النار فإن الليل قر والريح يا غلام ريح صر لعل يرى ضوءك من يمر إن تجلب الضيف فأنت حر. ولذلك العرب في واحد منهم كان يسمى بزاد الركب، ممكن يستدين لكي يطعم قبيلة بأكملها سموه زاد الركب، يعني كل يحب يسافر معاه لأنه يقوم على الأمر وبكل أريحية، هو ده غايته، ده حبه في هذا الايه في هذا الأمر. فالضيافة ده من خلق العرب ومن خلق الكرماء. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسرت سفانة بنت حاتم الطائي فقالت يا محمد، وهي في الأسر، إن أبي كان يطعم الجائع ويفك العاني ويغيث الملهوف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فك أسرها فإن لها أبا كان يحب مكارم الأخلاق، ولو كان أبوك مسلما لا ترحمن عليه. ده اللي قاله أسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده المعنى. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعطي في حديث آخر ضيفه جائزته. إيه ضيفه جائزته؟ الضيف ثلاث أيام يأكل يشرب تمام التمام، بس أنا طبعا لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، فأنا أكله بالموجود، أخرج الموجود ونأكل تمام. بس هو قعد يوم والتاني والتالت، يبقى في فترة إن أنا أصنع له طعاما جيدا، ودي اسمها الإيه؟ اسمها الجائزة. وعمر هذا الأمر لن يؤثر في الـ في الـ في في, في الـ لن يؤثر في ميزانية البيت، يعني إنجاز التعبير. وذلك عندنا بعض الأمثال، الكرم لا يخرب البيوت بأي حال من الأحوال. وذلك قدم ضيف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام بعت لمراته الأولى عندك من الطعام، قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، عنديش إلا ماء. الثانية الثالثة النساء النبي كلهن قلنا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء ميز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمر الأهلة فالأهلة فالأهلة، ولا يوقد في بيت النبي نار، شوية بلاح على شوية ماء وخلاص. مين لا أنت خيب، لم يشبعوا من خبز الشعير حتى خيبة. أنت حضرتك في الأحزاب، في الأحزاب كان الرسول رابط ثلاث أحجار من الجوع على بطنه. ما هو في خيبر، لما خيبر فتحت قبل كده ما كانش في حاجة خالص، كانت الدنيا صعبة جدا. بعدين آخر حاجة كلها النبي كان الشعير، ما كانش القمح ده خالص. الرز ده ما كلوش الرسول أبدا، ده كلوه الصحابة بعدين، كان في غزوة من الغزوات فظنوا أنه سم، ما شافوش قبل كده أن الجزيرة العربية ما فيهاش ماء عشان يزرعوا هذا الزرع. لذلك أغلب الرز بيكون في آسيا، آسيا بتنتج 2% من إنتاج العالم في الأرز، لأن أغلبها سواحل ومياه كثيرة جدا. هذا الإيه؟ هذا المعنى. فما عندنا إلا ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فواحد من الأنصار قال أنا يا نبي الله. الأنصار ده مش ملياردير ولا حاجة، ده ما عندوش إلا وجبة واحدة فقط، أكلة واحدة فقط له ولأولاده، ويدوب على الأد، كل واحد يأخذ له حاجة كده خفيفة. فراح لمراته قال لها اعمل الأكل عندك، عملت، قالت لما تحطيه اذهبي إلى السراج فاعملي انك انت بتصلحيه فأطفئيه ونيم العيال. ليه؟ لأن الأكل موجود يدوب على قد الإيه؟ الضيف، وأنا سأشعر أن أنا بأكل معاه، فأقعد بقى في الطبلية المحطوطة أعمل أخبط كده كده، فيظن أن أنا إيه بأكل معه وأنا لا. وبات الأنصاري وزوجه وأولاده طاويين، فيش حاجة خالص. فلما راح تنين الصبح راحوا لسيدنا صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لهم لقد ضحك الله من صنيعكم البارح. وضحك الإله هنا بمعنى الرضا، مش يعني ربنا رضي عنه. وأنزل الله فيه قوله في الأنصار ده ومن يسير سيرته إلى يوم القيامة. عليه الأنصار قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وده مهم جدا. أنا ممكن أنا أكرم حد ماشي وأظهر له من الكرم بس أنا متضايق منه في قلبي حاجة بس مش ظاهرة عليا. إنما ربنا مطلع على القلوب بيقول ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الأنصار فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وإذا توليتم فاستوصوا بالأنصار خيرا. يبقى إذن الضيافة والكرم هذا من أخلاق العرب ومن أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الوجهاء ومن أخلاق الصالحين. هذا هو. وبعدين الرسول بيقول إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طب أنت ترجو كرم الله في اليوم الآخر وأنت لا تكرم عباده في الدنيا؟ فالجزاء من جنس العمل. فمن أكرم عباد الله تعالى في الدنيا أكرمه الله تعالى في الإيه؟ أكرمه الله تعالى في الإيه؟ أكرمه الله تعالى في الآخرة. طب والإكرام يعمل إيه؟ أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عباد لعباد لا ينقصها أن يضيف غنيا ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده. إنما طبعا مش الغني ألبسته اللي على الحبل والبحل اللي في البتاع والفقير لا ده عبادة تقرب إلى الله. فإكرامه أن يسارع إلى البشاشة في وجهه تبسمك في وجه أخيك صدق ويطيب الحديث له. وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام. فينبغي أن يبادر بما فتح الله من غير كلفة. وذكر كلاما في الضيافة ثم قال وأما قوله فليقل خيرا أو ليصمت فيدل على أن قول الخير خير من الصمت والصمت خير من قول الشر. وذلك أنه أمره بلام الأمر بقول الخير وبدأ به على الصمت. ومن قول الخير الإبلاغ عن الله تعالى وعن رسوله. يعني اللي احنا بنقوله ده قول الخير. اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده من حديث الرسول من شرح آيات القرآن من طلب العلم ده قمة قول الخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون من فيها وما ولا إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. هو ده اللي في محل رحمة الله. طيب وتعليم المسلمين ده من قول الخير والأمر بالمعروف وإنكار المنكر والإصلاح بين الناس وأن يقول للناس حسنا. ومن أفضل الكلمات كلمة حق عند من يخاف ويرجع في ثبات وسداد. ده من قول الإيه؟ ده من قول الخير. يبقى إذن الحديث الشريف ده هذا الحديث العظيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفه. دي أمور دساتير بتضمن السلام الاجتماعي. النقطة الأولانية إنه نقل الكلام والتكلم في الأعراض ده يؤدي إلى القلاقل وإلى تفتت الأسر بل تفتت المجتمعات. أيضا عدم وجود الروابط بين الجار وجاره وبين المضيف ومضيفه. هذه أمور تنذر بأن يكون المجتمع أفراده عبارة عن جزء منعزلة كل يعيش لنفسه. إنما الإسلام يريد أن يؤلف بين القلوب في يعني بوتقة صالحة نظيفة كلها هدفها أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو. نخش بقى على الحديث الثاني. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. واحد راح للرسول بيقول يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. فالرجل يعني زي ما يكون الكلمة قليلة فردد مرارا أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب. بالضبط زي ما العباس راح لسيدنا الرسول عليه السلام وقال يا رسول الله إني عمك فخصني. أنا عمك خصني كده بدعوة حلوة. فقال سل الله العافية. قال يا عمه إني عم. قال يا رسول الله إني عمك. قال سل الله العافية. يا رسول الله إني عمك. قال سل الله العافية. فيش أحسن من العافية، لم يجد على وجه الأرض نعمة تفضل الله بها على العباد أفضل من العافية. واللي مش عاجبه يروح كده يشوف الجماعة اللي هم في قسم العظام اللي عندهم شلل ولا حاجة، أو الناس اللي في الرئة بايظة عندهم، يعني شوف كده بعينه ويدرك نعم الله عليه. أو الناس اللي هم يعني مش عاوزين بقى نعدد، أفضل شيء في الأولين والآخرين العافية. وذلك احنا نقول في الدعاء ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، أفضل نعمة سن يحمد الله عليه. وذلك الناس ما بتقدرش هذه النعم، إن هو سليم العافية، سليم يعني جسده أي طعام ممكن يأكله، أي شراب ممكن يشربه إلا ما حرم الله، عنده قدرة على هذا. إنما في مرضى حولهم ما لذ وما طاب من الأطعمة والأشربة، ولا يستطيع أحد أن يضع أرفع لقمة إلى فيه. ما الذي منعهم؟ ليست هناك عافية. وذلك الحجاج بن يوسف كان بيأكل كده مرة، فقال له هاتي لواحد غلبان يأكل معي، فجابوا له راجل غلبان يأكل معي. فالراجل لما رضيش يأكل قال له كل، قال إني صائم. قال صم اليوم، افطر اليوم وصم غدا. قال له أو يضمن لي الأمير أن أعيش إلى غد؟ فقال إنه طعام طيب. فالرجل تنى حكمة بقى، قال والله ما طيبه خبازك ولكن طيبته العافية. يعني واحد أكل أكلة محترمة مثلا، إيه اللي خلاها طيبة وجميلة في فمه؟ العافية. طب هاب إن هو مريض لا قيمة لهذا الطعام. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل قال له لا تغضب. الرجل بقى هنا الشارح بيقول من الجائز أن النبي علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني يصرع الناس يضربهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا الغضب ليست قوة سيئة، يعني ليست قوة سلبية، ده قوة إيجابية في منتهى الإيجابية، دي قوة ربنا وضعها في الإنسان، هذه القوة الغضبية موجودة في الإنسان، ولكن المطلوب أن أسيطر عليها، لابد أن تكون هذه القوة أسيرة عندي لا أنا أسير عندها، ده المطلوب. إن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو جبار. واضح؟ يبقى الاثنين عملوا ايه؟ الاولاني بارد سائع، واحد يقول له يا عم الحاج انت ماشي اهو، ده مراتك ماشيه مع واحد تاني. بيضحك عليه مش فاهم، بيضحك عليه بقى ده بيضحك عليه مش فاهم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه حمار. طب بالعكس بقى اللي هو مسألة الغضب اوفر عنده عالي قوي، لا انت جبار. اه نعم تاخد حقك كل حاجة، بس خلاص الطرف الاخر جاءك واعتذرك واسترضاك، يجب عليك ان ترضى. ومن استرضي فلم يرضى فهو ايه؟ فهو جبار. هذا المعنى. فالقوة الغضبية دي قوة ايجابية متى سيطر عليها الانسان، انما الانسان لو افلت من عقاله تبقى صعب جدا. وذلك لما سيدنا عمر وهو بيموت قالوا له إن ولي الخلافة الزبير أحد العشر المبشرين بالجنة وابن عمة الرسول وحاجة فخمة جدا، فلا لا لا لا بينفعش، ده هو مؤمن الرضا كافر الغضب، يعني لما بتنرفز ما بشوفش قدام منه، ده مش يمشي معانا بيبادل الدنيا. أظنها لو قالت إليه لظل يقاتل البيداء على قد من شعير، يعني في واحد ما دفعش شوية شعير أعلن حالة الطوارئ وهاتوا ابن 60 في 70 والدنيا صعبة جدا، مش هتمشي القصة، مع أنه من العشر والعشرين بالجنة ما فيش أحسن من كده. ها ومع هذا هو ده يعني القوة دي موجودة عنده بس هو لا يستطيع أن يسيطر عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل إيه؟ لا تغضب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، واحد شتم واحد، الثاني المشتوم ده يقدر أنه يمسك الثاني ده يمسح به الأرض قطر، ولكنه كظم غيظا. طب ده جزاؤه إيه؟ بس الشرط أنه قادر على أن ينفذه، ده الشرط، قادر على إيه؟ ينفذه. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، يقول اتفضل كده من الحور العين انت عايزه. اهو نعم مين يعني امرأة قادرة يعني كظمت وهي قادرة مثلا برضو لها حور عين بس مش من الرجال. وذلك الكلام ده تعرض له الإمام ابن القيم، انت هتدخلين في موضوع تاني بس برضو ما يجرش حاجة. كان في واحد من مشايخنا راح لوس أنجلوس، فواحدة جات له قالت له اسمع أنا قريت في الإسلام كتير قوي بس في ثلاث حاجات واقفين قدامك تجاوب لي عليهم أخش الإسلام مش نقول لأنه خلاص. قال لها قولي. قالت ليه الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوز تسعة وانتوا أربعة؟ طب ما كان الرسول يلتزم بالقانون، هو يتجوز أربعة وانتوا تتجوزوا أربعة زي بعض، اشمعنى هو يعني يزيد عنكم؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان في ظلم للمرأة على مستوى العالم الإسلامي، لا يوجد امرأة تشغل منصب الإمام في المسجد، هي الصلاة مش مقبولة. شوف الأسئلة رأي في نمرة اتنين. نمرة تلاتة ان الرجل له حور عين في الجنة والمرأة ليس لها حور عين في الجنة، حتى العنصرية في الجنة. لا ده هي قالت كده، هي قالت كده، هي قالت هذا الكلام. فلا تب أنا كنت هخطب عن موضوع تاني بس أنا هخطب عن الموضوع ده، لو عجبك الكلام ارفع ايديك كده من خلف مع النساء، وأنا ما عجبكش خلاص انت قاعد. فبدأ الشيخ يجاوب، الرسول اتجوز تسعة وانتوا جوز أربعة لأن الآية بتاعة سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاثة ورباع. دي إيه الآية دي؟ الآية دي نزلت بعد ما كان اللي جوز النبي اللي جوزه تسعة واللي جوز تسعة زي النبي كان متجوز برضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمتجوزين زيه تسعة وعشر وخمستاشر أمسك أربعا وفارق سائرهن. تمام كده؟ النبي ما ينفعش يعمل كده. ليه؟ لأن زوجاته محرمات على غيره، يبقى إذن اللي هيسيبها النبي هتبقى مظلومة، مش هتكون محدش يقدر يجرب منها. لأن الله تعالى قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. فوق كده الرجل اللي خد أربعة وتساب الباقي ممكن تاني يوم يطلق الأربعة دول ويجيب أربعة غيره، مش كده؟ إنما سيدنا النبي ربنا قال له لا يحل لك النساء من بعد، خلاص هم دول بس، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمين. دي إجابة السؤال الأول. إجابة السؤال الثاني إن ليه الست ما تشغلش وظف إمام؟ خلي واحدة تخش كده تكون جميلة وتخش منصب إمام، هتلاقي الناس تتقاتل على الصف الأولاني. ها؟ يبقى أين الخشوع في الصلاة؟ ها؟ يعني فين الخشوع؟ يبقى إذن ده فعل يتعارض مع حقيقة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهتلاقي بقى كل واحد بقى واقف كده الله أكبر ويقعد بقى يخشع في الصلاة وبتاع وكلام من ده، كلام ما ينبغي. هذه القصة كلها. فما ينفعش. فوق كده احنا كمسلمين متقدمين جدا في الموضوع ده، عندنا أساتذة في التفسير وفي الحديث وفي القرآن من النساء. طب هتقولنا امرأة واحدة في أي ملة من الملل لها الحق في أن تفسر كتابها المقدس؟ حتى في اليهود وحتى في النصارى ما فيش إلا الفئة البروتستانتية الطائفة البروتستانتية على استحياء سمحت أن تكون المرأة قسيسة، والطائفة الأرثوذكسية والكاثوليكية بتقول أن دول أكفر من الكفرة، وربنا قال كده من زمان، قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض. خلصنا من الموضوع. طيب حكاية الحور العين لما ابن القيم عرض هذا الأمر قال المرأة لها حور عين في الجنة كما الرجل، ولكن المرأة المؤمنة في الجنة ليست في رتبة الحور العين، هي أعلى وأرقى. فالمرأة المؤمنة في الجنة بمثابة الملكة، والحور العين من النساء بمثابة الوصيفات يقمن على خدمته، لأن المرأة المؤمنة صامت ولم يصمن، أي الحور العين قامت ولم يقمن، جاهدت ولم يجاهدن، فهي عندما تدخل الجنة ليست في رتبة الحور العين، هي أعلى من رتبة الحور العين. المرأة المؤمنة في الجنة أعلى من إيه؟ بالحور العين. فحتى الشيخ باوي فالراجل بقى هيسيب الملكة وروح للوصفات، يبقى راجل خرونش. يقول حتى المترجم معرفش من كلمة خرونش دي يعني ترجمها ازاي، هذا المعنى يترجمها مثلا خرونش كي اتش مثلا ار او ان اس اتش خرونش تو سيلبل مش كده، هذا المعنى. لا، المرأة المؤمنة ممكن تجوزت أكثر من واحد، إنها افترضنا جوزت واحد هو جوزها، بس هي مش بتخش الجنة بهذه الصورة ولا هو كذلك. وافترضنا كان متضايق منها في حاجة في الدنيا، ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. طب اتجوزت أكثر من واحد، النبي قال لأم سلمة قالت يا رسول الله المرأة تتزوج أكثر من رجل فلأيهما تكون؟ قال لأحسنهم خلقا يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بأجري الدنيا والآخرة. هذا الإيه؟ هذا المعنى. يبقى من كظم غيظا هو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وذلك واحد دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز فأغلظ له في القول، ما هو الرجل اللي قال لك وإني ليثنيني عن الشتم والخنة وعن سب ذوي القربى خلائق أربعة، أربع حاجات، وإني ليثنيني عن الشتم والخنة وعن سب ذوي القربى خلائق أربعة، إيه هما يا مولانا؟ قال لك حياء وإسلام وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. يعني أقدر أن أنا أجيب اللي بتكلم له وامسح به بلاط الأولين والآخرين، أقدر، ولكن أنا هسيب. وذلك الرجل اللي بقى دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول له شد عليه في القول. ما في بعض الناس كده بتلاقي الحكام طيبين ولا حاجة بيسوقوا فيها، فالشاهد في الموضوع، فسيدنا عمر قال له أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان؟ اذهب عفى الله عنك. انت اردت ان الشيطان يستفزني؟ انا مش لا، انا سهله، السلطان بكلمته ترتفع رؤوس وتنخفض رؤوس، فقادر انه الخدو خلصوا عليه، ايه المشكله في هذا؟ امال هيروح من ربنا فين بقى؟ هذا الايه، هذا المعنى. وغينا الغضب هذا من الشيطان، بس متى؟ عندما يخرج عن حد الاعتدال ويتكلم بالباطل ويرتكب المزموم وينوي الحقد والبغضاء، وكل هذا من القباح المحرمة. وذلك انت عاوز تعرف قيمة واحد، اعرف عندما يغضب. وذلك الشديد فعلا من يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب تمام، ده فعلا القوي جدا. وذلك صلاح الدين الأيوبي كان رجل صوفي غلبان كده، ما لا له في الطر ولا في الطعيم، إنما ربنا هيأه لأن يقود الأمة ليحارب بيت المقدس. فأبوه بينصحه بقى، هو مش بينصحه، كان بينصح إخواته، إنما قاعد كده بيسمع برضه. بيقول إيه؟ بيقول ما أمكن أخذه بالعقل لا يجوز أخذه بالسيف. وذلك الشعر العربي قال كده الرأي قبل شجاعة الشجعان. انت قادر تاخد حاجة بالسياسة والعقل خد، لانك انت تستل السيوف لامر تستطيع انك انت تحصل عليه بالعقل. وبعدين بقول ايه، واصبر على خصمك حتى يكثر خطأه، اصبر عليه لما خطأه يكثر ويزداد، فإن كثر خطأه أعانك الناس عليه وألجئه إلى حال إن قبل الصلح فيها معك خسر، وإن رفض الصلح فيها معك خسر. ده الكلام ده كله إيه؟ لا تغضب. ولذلك الناس العظام ضربوا أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في هذا المعنى، إن هو إيه؟ مالك أعصابه، مالك أعصابه. ولذلك واحد معدي على واحد كده، فبدل ما يقول له السلام عليكم عامل ايه، مش هقول له كده، فالراجل عامل ايه، فنزل له قال انت بتطردش السلام ليه، انا بقول لك السلام عليكم بتطردش ليه، قال انت قلت لي السلام عليكم، انت بتقول لي انا اضحك، قلت لك لا مش انا اضحك، بس لا اكثر من هذا ولا اقل. واحد مرة كان غضبان على مراته، يعني قال لها اسمعي بقى، انت عاملة زي الجزمة في رجلي، البسك وقت ما انا عايز واخلعك وقت ما انا عايز. فقالت له يا حبيبي طيب الجزمة هي الفردة اليمين ولا الفردة الشمال؟ ما هو ان كنت انت اليمين فانا الشمال، وان كنت انت الشمال فانا اليمين، مش ربنا قالهن لباس لكم وانتم لباس لهم؟ بس ففي غضب بقى بيصب الإنسان إلى رتبة الحق، وإنه يدير مؤامرات، ده بني آدم سيء. ولذلك نعمل ايه بقى في الغضب؟ ثانية استعيذ بالله مش تراجيه. طب نعمل ايه تاني في الغضب؟ غير الحالة اللي انت فيه، كنت واقف عودي، كنت قاعد نام مش فيدك حاجة، ما اعملي حاجة، نشغل بأي حاجة، توضى، ما اذا غضب احدكم فليتوضى، لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار ويدخل النار الى الماء. المهم يخرج من هذا. وذلك ابليس راح لسيدنا موسى قال له يا موسى انت بتكلم ربنا؟ قال له بكلمه. قال له ابليس عاوز يتوب. فقال له ماشي حاضر. فراح سيدنا موسى يكلم ربنا، فبعد انتهاء المناجاة فربنا قال له ادي الامانة يا موسى، في واحد حملك امانة؟ قال يا رب عبدك ابليس يقول هل له من توبة؟ قال نعم، ولكن مره فليسجد لقبر عبدي آدم. يروح لقبر آدم ويسجد له. فإبليس سيدنا موسى بيقول له الموضوع ده، فقال كيف أسجد له بعد أن تلاشى وهو في التراب؟ لم أسجد له وهو حي، أسجد له وهو في التراب. ولكن كما حملت الأمانة عني يا موسى سأنصحك. ده ابن زبول قال له إياك والغضب، إياك والغضب، فإني أنفر عند أنف الغاضب، أعود سخنه فلا أدريه ما يقول، ممكن يطلع مراته، ممكن لو فيده حاجة ممكن يخبطها، يربي لها عاهة مستديمة، ممكن يقتل ابنه، ممكن أي حاجة. غضب أمر سيء، ده حقيقة، زي العربية بالضبط اللي فقدت الفرامل بتاعها، ده الغضب. إياك والغضب، فإني أنفر عند أنف الغاضب فلا أدريه ما يقول، مش عارف يقول إيه. وذلك الشرع كان حكيم في النقطة دي، فقال لا طلاق في إغلاق، أي في غضب. وذلك لما واحد يقول لك أنا دخلت مع امرأتي في معركة حربية، ولا معركة إيه، ولا سلمية، ما تقول يا حربية سلمية عشان بس نشوف الموضوع. قلت وعدت بتاع، قول له اتوضى وصلي ركعتين خلاص، بس انا قلت يا مولانا، قلت ولا عدت، يلا امشي. ليه؟ لان الرسول قال لا طلاق في اغلاق، اي في غضب. ادي الايه، ادي المعنى. إياك والغضب فإني أنفر عند أنف الغاضب فلا أدريه ما يقول، وإياك أن تخلو مع امرأة من غير ذي محرم. لإبليس بقول بينصح سيدنا موسى عليه السلام. فالشاهد هنا إن الغضب من الشيطان، فالإنسان لا يكون فريسة سهلة للشيطان. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب ليتوضأ، يغير الحال الذي هو عليه إلى آخره حتى ينجو من هذا الأمر. والأفضل من هذا إن هو ما يخليش إن هذه القوة الغضبية تتسلط عليه، في البداية يكون متحكم فيها. أدل إيه؟ أدل معنى. إذا لا تغضب، رددها مرارا قال له إيه؟ لا تغضب. نقرأ الحديث بقى الثالث أو الحديث اللي بقى تتغضب. ها ايوه وليحد ماشي تفضل. الكتلة، الذبحة، عن أبي يعلى شداد الأوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبحة. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم ذبحة وليرح ذبيحته. تفضل يا فندم. أحدكم وليرح الذبحة دي ذبحة صدرية، إنما الذبحة هنفرق دلوقتي إيه الفرق بين الذبحة والذبحة والقتلة والقتلة. لا وليرح. تفضلي. كتب الإحسان. الله يفتح عليك يا شيخ، تعال الأوضة مالها كده. ماشي. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء. هات الآن مصدر. ماله؟ هو هنا عندك إيه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ماشي. طبعا كلكم غلطتوا في حكاية إيه؟ قتلتم فأحسنوا القتلة وذبحتم فأحسنوا الذبح. إيه الفرق؟ ما الفرق؟ تعالى بنحط إزاي؟ أنا عندي في حاجة في علم اللغة العربية، طبعا على اللغة العربية في نحو وفي صرف. النحو اللي هو مختص بأواخر الكلمات العربية، دي مرفوعة دي مجرورة دي منصوب، إنما الصرف ده مختص ببنية الكلمة بأصل الكلمة، يعني ده اسمه علم الصرف. فعندنا حاجة في علم الصرف، حاجة اسمها اسم الهيئة وحاجة اسمها اسم المرة. ها؟ اسم الهيئة واسم الايه؟ المرة، مش اسم المرأة، اسم المرة أي المرة الواحدة. فعندما نقول جلست جلسة يبقى مقصود الكلمة دي كده بهذا الفوناتكس، يعني بهذا النطق، جلست جلسة أي مرة واحدة، ده معناها كده. إنما لو قلت جلست جلسة بكسر الجيم على وزن فعلة، ما هو اسم المرأة، يبقى إذن معناها جلسة على هيئة الجلوس، يبقى أنا مقصود هنا هيئة الإيه؟ هيئة الجلوس. واضح النقطة؟ طيب أكلت أكلة هي أكلت مرة واحدة، واضح؟ طيب في بقى هنا ضربت ضربة أي مرة واحدة، إنما لما أجي مثلا أقول قتلت قتلة يبقى أنا أصلي أبين هيئة القتل. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إيه هو الإحسان؟ الإحسان احنا عرفناه في حديث جبريل، نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. ده بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإنسان المحسن في العبادة، يجب أن ينتقل هذا الإحسان من التعامل مع الله في التعامل مع الخلق، أن أنا أكون محسن، إن الله إيه؟ يحب المحسنين. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما شافوه رجل صالح في السجن فقصوا عليه الرؤية، فقالوا إيه؟ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. إنا نراك من الإيه؟ محسنين. طب إيه اللي عرفوه إني نراك من المحسنين؟ أن الإحسان اليوسفي رآه الناس بأعينهم، شافوه بعينهم كده من تعامله معهم وحسن التعامل والقيام بأعمالهم والحفاظ عليهم إلى آخره، لأن سيدنا يوسف تحول إلى داع إلى الله تعالى في السجن. فالمشكلة بس ده لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى إذن لما نيجي نقول جلست جلسة، أنا أقول كده جلست جلسة الأمير، يبقى أنا كده ببين الإيه؟ ها؟ الهيئة. ها؟ إنما جلست جلسة أي أقصد جلسة إيه؟ جلسة واحدة. ذلك اللي بيعمل علاج طبيعي يقول لك إيه؟ أنت خدت الجلسة؟ ها؟ حدش يقول أنت خدت الجلسة خالص. ها؟ اللي عنده قضية في محكمة يقول لك أنا حضرت الجلسة، يعني مرة إيه؟ واحدة. هذا الإيه؟ هذا المعنى. إنما لما أنا عاوز أقول الهيئة نفسها لازم تأتي الكلمة على وزنه، لابد أن تأتي الكلمة على وزنه فعلا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه أنه محسن، إن الله تعالى محسن كما في الحديث. والإحسان هو هذا النوع من الشفافية التي تكون في تعامل العبد، يعني حضور القلب، حضور الروح، حضور الفؤاد في التعامل مع الناس. فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء. طيب فإذا أو على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. أولا إذا قتلتم أي القتل المأذون به، واضح؟ القتل المأذون به، القتل الشرعي، القتل الذي أذن الله تعالى فيه، زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيه؟ إلا إحدى ثلاث، الثيب الزاني والإيه؟ والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق إيه؟ المفارق للجماعة. واضح النقطة دي؟ يبقى إذن هنا مش إذا قتلتم يعني واحد بقى يعني طنشت في دماغه زي ما بيقولوا كده قال لك والله أنا عاوز أروح أقتل لي حد بس أنا سأحسن إليه في القتل، يعني لا لا يجوز، لأن دم المسلم إيه؟ معصوم. إنما القتل هنا في إيه؟ القتل هنا القتل المأذون به، القتل المشروع، القتل من أجل قصاص، القتل من أجل قطع طريق، القتل من كذا كذا كذا إلى آخره. جاي لك أنا في القتل بالذات لازم يكون فيها الإحسان. احنا قلنا المرة اللي فاتت انه من الناس اللي ربنا أباح دمهم لجماعة المسلمين الثيب الزاني اللي هو ارتكب هذه الفاحشة وهو متزوج، لا مسوغ إلا أن يكون هذا البني آدم جرثومة لا بد أن يتخلص منه المجتمع. هذا اللي إيه؟ هذا القصة كلها. عاوز تسأل حاجة؟ طيب حكمه إيه ده؟ احنا بنرجمه، نحفر الحفرة كده ونرجمه. طب احنا نروح نرجمه بقى، نجيب حصى قد كده اهو ونقعد، ها؟ يبقى احنا كده مش هنرجم حد كده، هو هيموت في النهاية بس هيموت بعد لما يكون انتهى. لا هو نرجمه حبة كده صغيرة، واحد يجي ماسك طوبة كبيرة كده وعلى دماغه مديها له، يبقى كده انتهى الأمر خلاص، ها؟ يبقى إذا قتلتهم فأحسنوا الإيه؟ فأحسنوا القتل. في الأسرة احنا لسه جايين في الذبح، احنا الان في القتل. تعالي بقى عندك في الجماعه اللي هم في الحرب، الاسره لما نكون خش في حرب وناسر مجموعه من الكفار، الاسره دول ممكن ان احنا نقتلهم، وممكن ان احنا نطلق سراحهم، وممكن ان احنا يحصل تبادل في الاسره في الفديه بالمال او الرجال، وممكن ناخد منهم فلوس، كل الخيارات متاحه. طب لو راى الامام انهم سيقتلون، لا يعذبون، لا يعذبون ولا يمثل بجثمانهم بعد قتلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حتى ولو كانت في حيوان أعجم. في بني قريظة الرسول صلى الله عليه وسلم حكم سيدنا سعد بقتل الرجال من اليهود وسبي النساء. فالمهم في الموضوع لما قتل الرجال 700 واحد متكومين كده، ها لسه هيدفنوا واحد بقى من يقول لك ايه، كان المؤدي اللي بيطلع على التلفزيون ده يقول لك ايه، فين الرحمه بتاعت الرسول؟ الرحمه بتاعت الرسول فين ان هو يقتل 700 واحد؟ ها طب وانت حضرتك من قبلها بخمس دقايق ما تذكرتش ان دول تعاونوا مع الكفار وكان في طريقهم الى استئصال الاسلام تماما من المدينه؟ ها يعني انت ما تصورتهاش، ولا هو الاسلام عباره عن واحد يديك على افاق وخلاص؟ هل هذا يعني ده فهم ممكن احنا نفهمه؟ هذا الايه؟ هذا المعنى. نعم عليه تحال. فسيدنا بلال رضي الله عنه مر بجاريتين من اليهود، خد جاريتين من اليهود ومشي بهم، فاليهود تلك المرأتان او الجاريتان اليهوديتان رأت يعني مثلا ابوها ولا اخوها مقتول ومرمي كده، فاجهشتا بالبكاء بكوا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال: انزعت الرحمة من قلبك؟ كيف تمر بالمرأتين على قتلهما؟ ازاي يكون الكلام ده؟ مطرق كتير يا اخي، ها؟ انزعت الرحمة من قلبك، كيف تمر بالمرأتين على قتلهما؟ يبقى اذا قتلتم فاحسنوا الايه؟ فاحسنوا القتل. طيب نمرة 2، واذا ذبحتم فاحسنوا الايه؟ الذبحة. طب الرسول بين بقى ازاي يكون الاحسان في الذبح، ها؟ قالك وليحد كل منكم شفرته، الشفرة اللي هي السكين، ها؟ طبعا عشان الحيوان ده يكون حلال لازم اذبحه واذكر اسم الله عليه. طب الذبح ده بيكون بايه؟ وتجوز الزكاة بكل ما يجرح، لو انا جبت مثلا عارف عود القصب يبقى البتاع بتاعته دي ممكن تكون شديده فتقطع، او جبت مثلا حرف حجر مش حجر سلطه ممكن تقطع. الا السن والظفر، يعني ما حدش مثلا يمسك الفرخه وده لا يجوز او بالاظفر بتاعه ويقعد يعمل كده حتى لو كان طويل لا يجوز، لانه ده فيه تعذيب لهذا الحيوان. يبقى تجوز الزكاه بكل ما يجرح عدا السن والايه، عدا السن والايه والظفر. ماشي كده؟ طيب انا بقى عشان يكون الحيوان اللي انا بذبحه ده حلال اقطع ايه فيه؟ ماشي، ما هو ممكن اقطعها من ورا عشان لما تروح تشتري فرخة بس مثلا، او يجي لكم الجزار يوم العيد يذبح الضحية الاضحية تعرف ان هو ذبح صح ولا لا، عشان تعرف ان هو ذبح صح ولا لا. ممكن يعني الجزار بيكون عنده حاجات كتيرة يوم العيد ومش فاضلكم، فيبعت لكم واحد كده خردة ما بعرفش يذبح ولا حاجة يبهدل الحيوان ويذبحه خطأ. شو بقى؟ وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته. في حلقه ولبته، في هنا الرقبة دي فيها ثلاث حاجات، فيها الحلقوم مش كده، وفيها المريء، وفيها الوجان. الحلقوم ده مجرى ايه؟ ده بيخش منه ايه؟ الهواء، حتى اذا بلغت الحلقوم مش كده قالنا الهواء. طب والمريء ده مجرى الايه؟ الطعام. يبقى لازم يتقطع مجرى النفس ومجرى الايه؟ الطعام. والوجان، والوجان هما العرقان المضروبان على صفحة العنق، زي مثلا لما تيجي حضرتك ايه تلزع على اسنانك كده يظهر الايه العروق دي كده، دي تتقطع. يعني مثلا هو بيجيب السكينة كده اهو، وبعدين يجيب ميل كده اهو وكده اهو، يجيب الوجين. مش مهم الوجين دول، مش مهم، المهم ده وده، لازم ده وده يتقطعوا لابد. في بعض الجزارين يخطئون يوم ايه يجي دابح البهيمة او النعجة مثلا او الخروف من هنا، مش هينفع ده، ما تقطعش هذان العضو هذين العضوين، لم يقطع ده لسه الحلقوم والمريء زي ما هم، انما العضوين دول لابد ان ايه، لابد ان يقطع. طيب وما لم يقدر على زكاته، ايه لم يقدر على زكاته؟ افترضنا انا بصطاد الغزال، الغزال ما اقدرش ان انا امسكه واسيطر عليه، فانا بقى ايه بجي ماسك البندقيه او السلاح بتاعي واجي موقعه، لو وصلت له هو ميت حلال اكله، بس ما هو ده الصيد ماشي، بس بشرط يكون الرصاص ده او الموت بتاعه ان الموت حصله باختراق هذا السلاح البدن، واضح؟ انما لو مثلا واحد بيصطاد كان زمان بحاجه اسمها المعراض، معراض يعني خشبه كبيره كده، فلو الخشبه دي وقعت عليه كده كتمت نفسه وماتت لا يجوز اكله، انما لازم يكون الحاجه اللي هي قتلته اخترقت بدنه. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه فما خزق بدنه فكل والا فلا تاكل. واضح النقطه دي؟ ماله؟ لا يشيلها مش لاش ما تفرقش، المهم الاعضاء دي تتعامل. لو فصل الرقبه دي هم بيصلوها بعدين عشان يقطع، انما حضرتك لازم الاعضاء دي تتقطع، ده وده لابد، ده المقدور على زكاتي ده اقدر اتحكم فيه. طب اللي ما اقدرش اتحكم فيه اذبحه من اي حته، الصياد زي ما كده. افترض واحد مثلا عالف عجل عشان يذبحه يوم العيد، وبعدين اول ما فتح عليه المكان اللي هو فيه العجل خد في وشه وهرب، وده بتحصل، هم يجروا هو يجروا ويجروا مش عايزين بقى ياكلوا بقى ده يمشوا ميت، ده يوم رياضي. فايه الحل في الموضوع؟ يجي واحد قناص كويس محترم يجي موقعه، لو ادركوه وقد مات حلال أكله. طب لو أدركوه لسه ما زالت فيه حياة يزكى، يذبح ويزكى. طب افترضنا في بعض الجزارين عندهم إجرام لا يتصور، يوم العجل السمين ولا الكلام ده، يقول لك ايه عرقبه، فيجيب الساطور ويجي، ده إجرام، ده يعني حاجة صعبة بشعة، ده ليست من الإحسان في شيء. يا حبيبي ما في يدي له حقنة من اللي منوم دي ويعمل، ها يعني سهلة جدا، إنما ما تتعاملش معاه بهذه الصورة. إنما اللي أنا عايز أوصل ليه، افترضنا هو بيضرب كده بالسطور كده هو طير الرجل، طير الرجل دي ميتة لا يجوز أكلها، لأن القاعدة تقول وما قطع من حي فهو ميت، لأن الأصل لم يزك، ها عطل الحيوان إيه لم يزك، وما قطع من حي فهو ميت، إلا الشعور الصوف والوبر والكلام ده دي حلال. هذا الإيه، هذا المعنى. فهنا أعمل إيه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه الإحسان؟ قال وليحد كل منكم شفرته، يروح يجيب السكينة وإيه ويسنها كويس قوي، بحيث إن هو ما إيه لا يعذب الحيوان المذبوح عند ذبحه. وليرح ذبيحته، إيه اللي يرح ذبيحته؟ لو كان هيذبح اثنين ما يذبحش واحد قصاد واحد، ها؟ ولذلك واحد سيدنا ابن عباس مر على رجل وقد أوثق شاته يريد أن يذبحه وهو بسن الشفرة، فقال هل أحددت الشفرة قبل أن توثقها؟ أتريد أن تعذبها مرتين أو أن تذبحها مرتين؟ هذا الإيه؟ هذا المعنى. يعرض عليها ماء، إن كانوا اثنين زي ما احنا قلنا يذبح واحدة بعيد عن واحد يعني الثانية ما تشوفش، وبعدين يرح ذبيحته ينيمها كده ويقوم بعملية الإيه؟ الذبح. طيب ويحمد الله عز وجل على إن ربنا سخر له هذه النعمة، يعني الجمل ده، ربنا الجمل ده لو شاف الإنسان على حقيقته استحالة في يوم، استحالة أنه ينصاع له، استحالة أنه ينصاع له، إنما ربنا جعل عين الجمل عيون مكبرة، فابترى الطفل الصغير ده قد كده، قد كده، ولذلك الطفل الصغير يمسك الحبل بتاع الجمل، الجمل يخاف منه. ليه؟ لأن الجمل بعينيه الكبيرتين بشايف الطفل ده جبل قدامه، إنما لو للحظة ما الجمل رأك على حقيقتك يفترسك، وده بتحصل في إيه؟ بتحصل في كثير، في أحوال كثيرة. طب لما الجمل، طبعا في فرق بين الذبح والنحر، الذبح بكل كل حيوانات عدا الجمل، الجمل ينحر، ها الجمل إيه؟ ينحر. ولذلك الجمل الناس اللي بتفهم في الذبح بتذبحه واقفا، تذبحه واقفا ما بتنيموش، وذلك ربنا بيّن لنا طريقة نحر الجمل، فقال فاذكروا اسم الله عليها صوافة، صوافة أي قائمة على ثلاثة، فهو بيجيب الجمل ويجي رابط الرجل اليمنى هو قائمة على إيه ثلاثة، ويجيب حتة اللي هو الكزلك ده أو السكينة الصغيرة دي ويجي يشلطها بقى من آخر الرقبة، ها من آخر رقبة يجي تعال. ربنا بقى بيقول إيه فاذكروا اسم الله عليها صواف، دي قائمة على ثلاثة، فإذا وجبت جنوبها بعد لما بيدبح يوم يختل توازنه في جيه واقع على الأرض، فإذا وجبت جنوبها، لذلك كلمة وجبة أصلها أصل اللغة بتاعتها السقوط يعني الصوت المرتفع يعني إيه واقع كده، فكلوا منها بقى واطعموا الإيه، فاطعموا القانعة والإيه. نعم دي للجمل، نعم دي اسمها نحفة، إنما اللي بينام على الأرض ده اسمه الذبح، ها إنما الجمل بتجيبه انت واقف، ذبحه وانت واقف. طيب ايه بالنسبة للقصاص اللي بيوهب اللي بيسوي الخصم، لو توفر لينا مثلا طريقة أرحم للطفل غير مثلا الذبح أو قصدي قطع الرقبة والشلب، لا يجوز؟ كله يجوز إلا أن يكون هناك غرض شرعي، فعندنا قطع الطريق مثلا من الشرع الشريف ان احنا نقتله ونصلبه على قراعة الطريق. واحد دخل وقف في الشارع ففي عائلة معدية، قتل العائلة وخد فلوس، نعمل ايه ده؟ نقتله نقتله ونصلبه عشان يكون عبرة للأولين والآخرين. هذا ليه؟ هذا القصة كلها. نقتله ونصلبه. واحد قتل واحد. آه طبعا. لأن يقتلوا أو يصلبوا. واضح؟ بعد ما يتقتل يصلبينه هو إيه؟ مصلبينه على إيه؟ قراعة الطريق يومين ولا ثلاثة لما كل أمة لا إله الله تشوف. يقوم كل واحد بقى إنه لما يجي يتجرع على حرمات الله يعرف إنه ده مصيره هو ده مش حد تاني. هذا المعنى. فرضنا واحد قتل واحد ومثل به قطعوا حتت، ده ما نقتلوش، ده القتل مع التعزير. القتل مع الايه؟ مع التعزير، يعني ما قتلوش مرة واحدة، مش بالسيف طير دماغه مرة واحدة، ما ريحوش. هو كان ريح اللي تسلط عليه ده، ما ريحوش. يبقى في ناس بقى محترفين يقطع رقبته بالسنتي كده، بعدين كده، بعدين كده، عند لما يأتي على الرأس كاملة. خد حضرتك. طيب السؤال هنا، ايه الاحسان؟ ما معنى الاحسان هنا؟ احنا مش فاهمين برضه. ما معنى ان احسن لواحد مقتول؟ ايه اللي هتفرق معاه؟ هو في النهاية مقتول. ايه معنى ان احسن لحيوان مذبوح؟ هو في النهاية مذبوح. ها؟ هو في النهاية مذبوح. ايه الحل؟ ما معنى الاحسان هنا؟ ها؟ أستاذ محمد قطب يقول، أنا عاوز أكتب الكلتين دول بس مش هكتب، أخلص اكتبوهم زي ما أنتوا عايزين تكتبوهم. لن يستفيد المقتول شيئا، لن يستفيد المقتول شيئا، لن يستفيد المقتول شيئا، في أن تحسن إليه أو لا تحسن. ما معنى الإحسان؟ مش فاهم. لن يستفيد المقتول شيئا في أن تحسن إليه أو لا تحسن. الله. لأن القتل لاحق به لا محالة. القتل لاحق به لا محالة. وميت وما له عنه من محيص. ما ليه معنى بقى الإحسان؟ ولكن الإفادة ترجع إليك أنت، أن يكون لك قلب إنسان. نعم، ابن آدم اللي بيتعامل مع الحيوان ده اللي ربنا صلى، أن يكون لك قلب إنسان. ولكن الإفادة ترجع إليك أنت، أن يكون لك قلب إنسان. دي الإفادة الأساسية. أنا هأحسن للحيوان المذبوح زي ما هو مذبوح في نهاية الأمر، وأحسن للمقتول زي ما هو مقتول في نهاية الأمر، ولكن الإفادة أن أنت يكون لك قلب إنسان. الذي ينفذ هذا الأمر ده له قلب إنسان، ده المطلوب. مين؟ لا، أنا هنا، أنا القتل اللي هنا قتل. لا يا فندم، القتل هنا قتل شرعي. أنا عندما أنفذه أنا مجبر علي عشان أنفذ حدود الله وكون ذلك ردع للآخرين. قطعا. أما ليه؟ ذاك ابن آدم انتهى أمره، ذاك ابن آدم ذهبت الرحمة من قلبه. هو اللي يخش على بيت يسرقه ويقتل من فيه ويمثل بهم، ده فين ده؟ هذه القصة. إنما أنا عندما أنفذ حكم الله عز وجل في إنسان ارتكب حدا من حدود الله، أنا مجبر على هذا الأمر، لازم أنفذ حكم الله فيه. ولكن وأنا بنفذه كل رحمة، الرحمة دي مش عايدة على المقتول لأنه مقتول في نهاية الأمر، عايدة علي أنا. أنا يكون لي أنا قلب إنسان وأنا أتعامل مع هذا الحيوان المذبوح أو مع هذا الإنسان المقتول. في واحدة بتسمي نفسها مفكرة تقول لك إيه؟ ده في واحد من الصالح من الصالحين شاف كابوس. شاف كابوس وانت كنت معه؟ لا ما كانتش معه الحمد لله. وشافه شاف ان هو مش عارف ايه بده يذبح ابنه وهتكون مذبحه للاغنام والمش. طب وانت لا مؤاخذه ما بتاكليش من الحاجات دي؟ ها مش بتاكلي من الحاجات دي يعني؟ وما ربنا خلقها ليه الحاجات دي؟ ربنا خلقها ليه نتصور جنبها يعني؟ ما ربنا خلقها عشان ناكل. ده التوازن في الطبيعه. ربنا خلقها عشان احنا نربيها وبعد كده ناكلها وننتفع بها. هذا هو. وهم الحيوانات دي ليها حاجات بتاكلها، ها، والزواحف في الارض ليها حاجات بتاكلها، وهكذا الطبيعه بتدور دورتها. ها فيقول لك لا لا الحرام ما نذبحش الكلام ده. طب نعمل ايه؟ نعبدها زي ما الجماعه اللي بتوع البقر بيعبدوا البقره؟ نرميها؟ ايه الحل؟ قولوا لنا ماذا نصنع فيها؟ يعني مش كنا عايزين ناكلها، ناكل ايه ونعمل فداء ايه؟ حد يقول لنا من الناس دي نعمل ايه؟ هذا المعنى. انما ناس بتتجرع على الله ورسوله. طيب وما الناس اللي هي في الحروب العالمية التي تمت لما وقع قتل اكتر من 100 مليون بني آدم من البشر في حربين كونيتين لم تبقي ولم تذر، ما زالت أثرهم المدمرة إلى يوم الناس هذا موجود. من اللي رمى القنابل على هيروشيما ونجازاكي إلا من يدعون الحضارة؟ قتلت آلاف مؤلفة من البشر. حد يقول لنا يا جماعة ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ أنا مش فاهم. الطقوس الثانية لما بتبحوا الديوك في عيد الشكر بالآلاف المؤلفة، ليه ما قلتوش ان دي مذبحة بتقوم؟ قامت في هذا المعنى. انما احنا كمسلمين في احسان. ايه الاحسان؟ وطريقة الذبح سيئة اللي هي الصعق الكهربي. بالضبط. لا احنا عندنا في الاسلام بقى الرسول عليه قال وان لنا في البهائم لاجر، قال في كل ذات كبد رطبه اجر. وامراه بغي من بغايا بني اسرائيل لسه خارجه من مخور الدعاره وطالعه لقيت كلب بيلهث الثرى من شده رعب. بغي يعني محترفه هذا الامر. فقالت قلبها تحرك، بس هي مخطئة على هذا الجانب ولكن قلبها تحرك في قلب هنا. فنزلت فملأت خفها فسقت الكلب فشكر الله لها وأدخلها الجنة عشان لها قلب هنا، في قلب هنا، هي مخطئة على الجانب الآخر، ماشي معصية قابلة أن ربنا يغفر لها، إنما ليس قلبها قاسيا. ولذلك من علامة قسوة القلب جمود العين، ان العين تكون جامدة يبقى موقف ينفلق له الحجر. واحد واقف ولا هم، ده يتهم نفسه، هذا البني آدم يتهم نفسه لانه ليس له قلب. ولذلك المرأة عندما تحرك قلبها تجاه كلب ربنا ادخلها الجنة رغم انها ارتكبت كبيرا من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. وذلك في حديث أختم فيه به عشان أقول للأولين والآخرين مثلا. أخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العصفورة يعج. معنى يعج يعني إيه؟ مش بيعمل عجة؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الحج العج والثج. العج أن أرفع صوتي بالتلبيه، يعني من بعد الإحرام لبيك اللهم لبيك لعند لما صوت يروح. والثج اللي هو ذبح الايه الأضاحي في منى، ده اسمه العج ثج. فالرسول بيقول إن العصفور يعج إلى الله، يعني يجهر بالشكاية يقول يا رب يوم القيامة: خذ ذي حقي من هذا لأنه قتلني ظلما ولم يقتلني منفعة. يعني ما قتلوش عشان يأكل منه، يعني يأكله، لو هو قتله عشان كده العصفور راضي، العصفور موافق على النقطة دي، إنما المشكلة أنه قتله عبثا، قعد يعبث بالعصفور إلى أن فارق العصفور الحياة. ده العصفور يرتفع صوته بالشكاية بين يدي الله يوم القيامة، يقول: يا رب خذ لي حقي من هذا. ليه؟ قال: لأنه قتلني ظلما ولم يقتلني منفع. ألم يأتكم نبأ المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ها؟ يبقى إذن الرحمة في موضعها، والإحسان في موضعه، وتنفيذ حدود الله عز وجل في موضعه، فيش تعارض بين هذه الأمور. هذا المعنى. أي سؤال بقى؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي بعث في الأميين